ما احلى كلام يقول اللسان واحلى حديثك مع الاذان الا وهو القران الكريم. مع عياد مسجد فتان تتلو علينا صبيه اخبار خارج طريق مصر العربيه والعالم الاسلامي صبيه اخبار الشيخ صالح علي حسن القارئ والكتب الجميله مركز ابو حماد شرطي. خلي التفرقه المشكوره رضى الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاتباع فمع القران الكريم. Oh. ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. Let's لبطش ربك لشديد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب Yeah. إنه لقول والذي

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. عشنا مع القرآن الكريم مع وسيلة الختام تلا علينا فضيلة القارئ قارئ المدرسة العربية العالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن القارئ والمدينة الجميلة مركز أبو حماد شرقية يبدو بتليفون المنزل 34 50 272. على أكد عادة خلوة دعاء خلوية أصحاب علي محمد أستاذ حسني المدينة مدينة إبراهيم يبدو بتليفون المنزل 25 93 924. الفراشة بخاري فراشة الخضرة والإنارة وذات الحج محمد مصطفى حسين جدارة وأخي الحج أحمد مصطفى حسين جدارة رقم التليفون 25 90 310 مدينة إبراهيم. وشكر الله سيكون معاشر أعزائكم وغفر الله لي ولكم وسبحان الله الدوام والبقاء لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلما اتكرر الموضوع ده اكتر من مرة فبقولوا له ليه يا حسان انت عمرك ما قعدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت بتبص في وجهه ليه؟ قال والله انا ما اقدرش ابص في وجه رسول الله. قام قالوا ليه؟ قال انني كنت اخشى على نور عيني من شدة نور وجه رسول الله. شوف منزلة رسول الله عند الرجل ده. السيدة عائشة السيدة عتيكة الخزعية كانت تقول عن رسول الله ايه: والذي نفسي بيده ما رأيت رجلا وضاء اكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن انت مقدر حبك قديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي فلا يدانوه في علم ولا كرم. هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق فلا يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم منك يا رسول الله صلوا عليه، وكلهم منك يا رسول الله ملتمسا غرفا من البحر او رشفا من الديم. ده منزلة رسول الله عند اللي بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده هقول لك واحد بص للحالة اللي احنا فيها كده وقال الله ده اليهود عمالين يلعبوا بينا شمال ويمين واحنا مش قادرين عليهم. فقال كلام داري زجل، بقول ايه؟ بقول لنحن او بقول للقادر او بقول لكل واحد عايز يصرخ ويقول يا امة محمد، بقول قلنا كتير يا خلايق اصحوا وبلاش كتر كلام وياه. اصل يهودة عارف عنكم ان جنكم اكتر من افعالكم، واصل خيوط اللعبة معاه. اصل يهودة عارف اني ما زال فيكم عقاب موجود، وان قيس لسه بينكم موجود ولسه بيبكي على ليلى، واني بصرخ واقول واسفاه وقدساه ومحمدا واسلاما. واحد تاني حب ينبهنا فبيقولوا لنا ايه؟ الراجل هو زي بيقول تقدر تقول حكيم شاعر، بيقول ايه؟ تنبهوا واستفيقوا ايها العرب، فقد طمى السيل حتى غاصت الركب، فيما التعلل بالآمال تخدعكم وأنتم بين راحات القنا سلف. يعني أنتوا يا عرب عمالين تعللوا نفسكم بحاجات وهي خالص، والراحية عمالة تفعصكم مش قادرين تقولوا آه. تنبهوا واستفيقوا أيها العرب، فقد طمى السيل حتى غاصت الركب، فيما التعلل بالآمال تخدعكم وأنتم بين راحات القنا صلب، فيما الصبر ولما التعلل بالصبر، فحين الصبر في ملتقى الخيل تضطرب. ألستم من بنوا لصروح العزة أعمدة وحملتم هموم الأمة حتى بلغت الشعب؟ فلله دركم أيها العرب إن لم تستفيقوا من غفلتكم واتباعكم للعرب. واحد تاني بيقول ايه؟ عشان حلنا ما احنا كل هيك لازم نصرخ عشان نفوق، ولازم نفسنا تحدثنا بالجهاد في سبيل الله ونصرخ. احنا مش هنقدر نعمل حاجة، مش تلاقي ان الحكام العرب اهم كل واحد على كرسيه ومش راضي يعمل حاجة ولا قادر يعمل حاجة. فاللي مطلوب من احنا ننفس على اللي بصدرنا وبس، لان احنا مش قادرين غير كده. فواحد بيقول ايه؟ شاف المذابح اللي في العراق والمذابح اللي في القدس والمذابح اللي في لبنان والمذابح اللي في الشيشان وكل المسلمين عمالين يتقتلوا، فبيقول ايه؟ بيقول شاهدت خنزيرا، اللي هو اليهودي، شاهدت خنزيرا يضاجع قدسنا. عارف يعني ايه كلمه يضاجع؟ يعني حاجه وحشه، حاجة وحشة تحصل بين الرجل ومرته. شاهدت خنزيرا يضاجع قدسنا، ويطوف نقشا على البارات، وكانت مآجره تئن وتشتكي وتنوح باليأس والحسرات. يا خيبة الآمال حين يعتريها خسة الخداع والهزمات، حتما سيطل طفلا من رفات بلادي يطوف فوق القدس بالرايات. يا ربي هل تقبل شهيدا يرتجى منك الشهادة في كل صلاة؟ وانشروا جسد النحيل إن مت فوق القدس وعلى سيناء وعلى عرفات. وإن مت أو قتلت يا رفاقي فلا تدفنوني بل فادفنوني واقفا، فإني لا أهوى أن أحني رأسي لغزو طغاتي. أنا الشموخ أنا الشموخ أنا الشموخ وأنا الصمود، فأنا لن أسلم يوما راياتي. دي قضية يا جماعة، إن لازم جوانا يكون في شوية حماس، لازم شوية يكون فينا شوية غيرة، لأن ربنا قال في القرآن الكريم إيه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الآية اللي بعدها يا مولانا هي القول الفصل، الآية اللي بعدها هي القول الفصل، هي حياتنا وهي طبيعتنا وهي اللي احنا فيها دلوقتي. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم إيه يا مولانا؟ الظالمون. يعني اللي مش هيقف ضد اليهود يبقى ظالم، وانت عارف يعني ايه مرتبة الظالم. ربنا عبد الظالم يوم القيامة ايه اللي انت قلت لي اصدق صلاح للتنبرع عليه؟ انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من لم يقف ضد اليهود وضد كل من يساند اليهود. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا قد فرضنا أمرنا إليه، فعامل كل من أساء إلى أمة محمد وإلى دين محمد بالإساءة العظمى يا رب العالمين. وأدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.